مصرمين المصريين صرحت جريدة عكاظ السعودية بأن دخله من الطرب كل شهر 20,000 جنيه 20,000 جنيه مصري يتقاضاها مطرب يسمى العندليب الأسمر 20,000 جنيه كل عام. السياحة العربية من الدول العربية في لندن، السائحون العرب في لندن، بلغت مصاريفهم في لندن 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد. الأشقاء العرب وأغنياء المصريين لا بارك الله في من عصاه، 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد في لندن، مطرب 20,000 جنيه في شهر. والله لقد بلغت أتى مني مبلغه عندما جاءني شاب ومعه رسالة. جاءني قبل أن أصعد المنبر بدقائق قليلة، واستمعت إلى الرسالة ماذا فيها. إنه شاب باكي القلب قبل أن تبكي عيناه. استمعت إلى الرسالة قبل أن أصعد هذا المكان الطاهر بدقائق. اسمعوها فإن الرسول يقول: من مشى في قضاء حاجة أخيه فكأنما اعتكف في مسجدي 3 سنوات، واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا المأساة. يقول في الرسالة: ان امي مريضة بمرض السكر، وقد انفقنا عليها كل ما نملك، وفوجئنا بخروج خراج في إحدى قدمي، وذهبنا بها إلى مستشفى قصر العين، فامتنع الطبيب عن إجراء عملية لها. ذهبنا بها قبل ذلك إلى أحد الأطباء، فأبدى استعداده لإجراء العملية، ولكن الذي أعجزنا أنه قال: لا أعملها بأقل من 300 جنيه، ونحن لا نملك من 300 جنيه 300 مليم. مطرب يتقاضى 20,000 في الشهر. كاد لساني يخطئ ويقول: في السنة، في الشهر. يعني أنا وأنتم جميعا قد نحصل عليها كل عام، يتقاضاها في الشهر، وأسرة تمرض ربتها بمرض السكر، ويعانون. ما أضيع الفقراء فيهم، ما أضيع الفقراء في مصر، وما أفسد الأغنياء عندنا. مريضة، خراج، سكر، 300 جنيه. أيها السادة الأعزاء، إنني أطرح عليكم هذه القضية لتشاركوا فيها، فإن النبي قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. النصارى يتحدون هناك في الكنائس، ولهم صندوق خدمات، يزوجون العازف